الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة السبت من يوم الجمعة المبارك، ندرس السيرة النبوية العطرة من كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب. وبين يدي الدرس عندي مسألتان أطرحهما للسامعين. الأولى، سألني سائل قال: أرى بعض المصلين لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، يقف فقط معتدلا ويقول الله أكبر ولا يرفع يديه. قال: فسألت من يفعل هذا؟ قال: إني أباضي. منسوب إلى أباضة، والأصل من الخوارج الذين خرجوا عن علي رضي الله تعالى. هذه المسألة يا معشر الأبناء ذات عروق مديدة طويلة في تاريخ هذه الأمة، وما زالت آثارها إلى الآن، ولكن في الإمكان علاجها لو صدقنا الله وآمنا بلقائه. فمثلا أولا بصورة عامة، وإني والله لا أتكلم على علم، أقول الفرقة التي أصابت المسلمين فأصبحوا كتلا وتجمعات، منشأها ليس الخوف من الله ولا الرغبة في الدار الآخرة وما بها، ما هو إلا السياسة والعصبية. هبطت الأمة إلى الأرض، فأصبحت تعيش على التعصب: إقليمي، بلدي، موطني، مذهبي، طائفتي. كما سمعتم، وهذا من كيد أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس، هم الذين وضعوا عناصر الفرقة والتمزيق. عرفتم؟ فمن هنا كل طائفة تجتهد بواسطة أئمتها وعلمائها أن تبقى متباينة مع الآخرين. وتتبعنا هذا في المذهب الشيعي، كما وجدنا عبادة من الوضوء إلى الرباط، آلاف العبادات، إلا ويضعون لهم فارقا يفرقهم عن جماعة المسلمين حتى يبقوا مستقلين يسوسهم ساستهم ويقودهم أئمتهم. مثلا إخواننا الأباضيون يعرفون مجتمعهم ومذهبهم، ما الذي يحملهم على أن يتعصبوا لمذهبهم ولا يذوبون في جماعات المسلمين؟ فقط ما نرفع يدي لأن المذهب. أنا رأيت المسلمين في الشرق والغرب الكل يرفع يديه، لما أنا ما أرفع يدي؟ أريد الدار الآخرة وإلا لا؟ مؤمن بالله ولقائه وإلا لا؟ فعلى هذه الأمة كلها أخطأت في رفعها يديها عند تكبيرة الإحرام، إلا نحن جماعة لا نساوي واحد إلى مئة، نحن على الحق. ما هي أدلة الحق؟ يأتي بالأدلة والبراهين. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، حدثنا فلان فلان عن علي بن أبي طالب، عن فلان عن فلان عن مالك عن فلان. أدلة، لا تجد دليل إلا قال فلان واحد. كيف أبيع آخرتي بهذه العصبية؟ أنا أبحث عن سنة رسول الله حيثما وجدتها عملت وفرحت، وإن خالف هذا العمل أهلي وقبيلتي بكاملها. والشاهد عندنا في أننا ما زلنا لاصقين بالأرض، ما عرفنا الطريق إلى الله. وإلا كلمة حنبلي مالكي شافعي حنفي، مع أنها ليست بغارة لأن الكل من أهل السنة والجماعة، ومع هذا ما من حق أن أقول اسم أنا حنبلي. لما أدعو إلى الفرقة؟ أليس هؤلاء إخواني؟ أقول أنا حنفي، ما معنى حنفي؟ جلست بين يدي أبي حنيف ودرست وتعلمت، جلست بين يديه وتعلمت وعرفت، ثم كفت يوم فوجدت سنة عند فلان أو فلان، يمنعك كانت أنا حنفي عن ترك سنة رسول الله وأنت مسلم؟ لولا عدم العلم والبصيرة أفرح وجدت سنة حقيقية، لما أتركها؟ وكانت السياسة هي التي مهيمن على هذا، حتى وقع في أحد ملوك المغرب يقولون من قبض يقبض، فبهتم من رأيتمه يصلي قابض يديه اقبضوا إلى السجن. هبوط ما عنده عد. ومن قال كيف وليما، نقول انظر إلى حال المسلمين كيف تمزقوا وتشتتوا وذلوا وهانوا واستعبدوا واستغلوا. لو كان أمة واحدة على منهج الحق لجمعوا الدنيا كلها تحت راية لا إله إلا محمد رسول الله. لكن الذنوب والآثام والهبوط هو الذي حصل هذا. أنا مسلم جئت إلى المسجد النبي وجدت الناس كلهم يرفعون يديه، والله أرفع يدي، مع العلم أنه لا دليل عندي ولا عند أمي ولا أبي أبدا. وعلى فرض وجدنا دليلا ندخل في جماعة المسلمين ونقول تركنا السنة، هذا من باب الفرض فقط، ولا نفرق المسلمين ولا نتميز عنهم. هذا مرده إلى الجهل أولا وعدم البصيرة وعدم اليقين في الدار الآخرة وما فيها، كسائر الذنوب والآثام. هذه مسألة بلغنا أدينا الأمانة لأن الطلاب يشتكون إلي، وأخرى هذا الشيخ السوداني. كيف يا شيخ سودان؟ جاء من الهند من السودان يحمل خريطة لإنشاء مسجد، قال أنا بعثوني إليك أنت تقوم ببناء المسجد. قلت كيف يقولون هذا؟ ماذا أنا ومن أنا حتى أقوم ببناء المسجد؟ قال هكذا، قال روح للشيخ هو الذي يدفع 20,000 ريال لبناء المسجد. حاولت أن قال أبدا أنا موصول إليكم. فبهتم فأنا ساهمت بشيء وعليه من كان له شيء من المال يرغب في بناية مسجد أو في المشاركة. كثير من يسأل يقول أنا عندي أمانة وقف كذا نريد في مسجد، فأعلمكم من كان عنده شيء لهذه العبادة فالسوداني موجود وأنا الواسطة وليتوكل على الله. وحتى لو فرضنا أنهم يكذبون يكفي نيتك أنت، أنت دفعت لبناء المسجد والمساعد عليه كذا ولا لا. مرة أخيرة كثيرا ما يسألني بعض الإخوان يقول عندي كذا نريد المساهمة في مسجد، نقول لا بأس ما استطيع المسجد بكامل ساهم، فمن وجد منهم هنا فليأتي بذلك المبلغ غدا إن شاء الله عند هذا الشيخ الواقع. فهمتم هذه؟ بلغنا وإلى لا؟ اللهم اشهد. أما أدبناك الآن تثيرها من جديد، أبطلنا بدأنا بحنبلي مع أن الدولة عندنا حنبلية، فقل لمالك أنت مسلم وإلى لا؟ قل أنا مسلم، سنة رسول الله القبض أنا قابض، خلي يغضب من يغضب، مالك والله ما يغضب، أقسم بالله ما غضب إمام أئمة الإسلام متى وصلت السنة فرح بها وعمل بها. الذي يريد الله والدار الآخرة كيف يغضب بالعصبية لأني أنا كذا أو من كذا؟ هذا ما هو إيمان أبدا حقيقي ولا إسلام لله. مالك هو الذي روى القبض وروى عنه محمد بن يوسف المصري وروى البخاري عن محمد بن يوسف المصري حديث الموطأ رواه البخاري بلفظه، فكيف يسبي المالك؟ أنا بينت لكم العلة، ذاك التوقع والتجمع هو الذي أيد هذه البدع وثبت الناس عليها. كيف مالكية ندوب في الحناف وإلا في الشافعية؟ نحن مالكية، والشافعي هكذا يقول، والحنفي هكذا يقول، والزيدي والأباضي وواء. ما هكذا دين الله، دين الله مبني على الإذعان والانقياد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. متى صح الخبر عن سيد البشر آمنا به وعملنا في حدود طاقتنا وقدرتنا. وإلى الآن حتى القرار هذا من بلادنا، من بلادنا. المهم هيا نتعلم، لا سبيل أبدا إلى الرفعة والسمو والكمال إلا بالعلم الحق. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن انتهى بنا الدرس إلى الطريق إلى المدينة. الله أكبر، هيا نصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. عرفنا رفقته وإلى لا؟ من كان يقول الصحبة؟ الصحبة يا رسول الله ذاك أبو بكر الصديق. من ربطت بحزامها الطعام لرسولها يا راحلة البعير أسماء. من صحب الصديق أبو فهيرة؟ من الخريج؟ والآن هيا نمشي معهم إلى المدينة. من كان يحب الرسول حقا والله لا ينشرح صدره ويتخيل كأنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان من الجماعة الأخرى غني يا شيخ كما تغني، نريد صوت ليلى. قال وخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم وصاحبه بعد هدوء الأحوال. لما فشلوا في المؤامرة الدنية التي اتخذوا قرار بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وتوزيع دمه بين القبائل وكان خزيا وعارا لهم ذلك الآن، أخذوا يفتشون مكة ويقلبون ضواعيها 3 أيام. وأين رسول الله؟ إنه في غار جبل ثور. هو والصديق. وإذا تململ الصديق وأظهر الخوف قال له لا تحزن إن الله معنا. ما بالك باثنين الله ثالثهما يا أبا بكر؟ قلبوا الحجارة ما هو الشعاب والأشجار والأودية بعد هذا ما بقي ما هو موجود رفع. قال وخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم وصاحبه بعد هدوء الأحوال وتلقاهما من استأجراه بالراحلتين وتلقاهما في مكان ما من استأجراه بالراحلتين استأجرا جملين هذا لأبي بكر وهذا لرسول الله بالأجرة بالثمن. فقدم أبو بكر لرسول الله فقدم أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلهما أفضل الجملين أو يوثر نفسه على رسول الله لا والله وحاشا. نظر إلى الراحلتين فاختار أحسنهما وقدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال وقال اركب فداك أبي وأمي اركب فداك أبي وأمي. تفهمون معنى فداك أبي وأمي؟ ها أفديك بأبي وأمي. يموت أبي وأمي ويذبحاني وأنت لا مستعد أن أضحي بهذا لما يعرف من قيمة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسمعون مني وبعضهم يلغ وبعضهم يتكلم جاءت المناسبة. كم من مرة أقول والله إني لأرضى أن أذبح أنا وأفراد أسرتي بناتي وابني وأمي ولا تسقط هذه الدولة السعودية ولن تجد في الألف من يتذوق هذا أو يفهمه ولا يعونه فقط ينظرون إلي بنظرة سيئة أو عميل أو ذنب أو كذا كلام ما يعرفون ما يعرفون. والله لو أسقطت هذه الدولة وهم يعملون على إسقاطها الليل والنهار الأبيض والأسود في الشرق والغرب لإنهاء الإسلام لما بقي من يستطيع أن يرفع يده ويقول أنا مسلم ولحل بهذا الديار من الخبث والفساد والشر ما لن يخطر البال. هذا كله لا يفكرون فيه عرفتم. فالرسول قال فداك أبي وأمي اركب لعلمه ماذا يترتب على موت الرسول. انطفأت نور الإسلام وقفت الدعوة المحمدية ما تمشي أبدا. هل فهمتم هذا أو الذوق ما هو ملائم؟ لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يراه الله تعالى يعمل ولو بكلمة على إطفاء هذه البقية الباقية التي تقوم بها الحجة لله تعالى. نحن ننظر 43 دولة في العالم الإسلامي ما وجدت دولة استحى رجالها فقط أن يقيموا الصلاة بين المؤمنين والمؤمنات ذي وحدها كافية. ما استطاعوا فقط أن يحولوا الضرائب المشؤومة التي يثقلون بها كواه المواطنين ويجبون الزكاة. ما نريد الزكاة لا نذكر الناس بالإسلام أبدا. ما استطاعوا أن يسنوا قانون من قوانين فقط لا اختلاط بين النساء والرجال. وهذه البقية الباقية نحطم هدم كسر ويا ويلة من يعيش يومها وقد تمزقت وتلاشت. يا شيخ لما تقول هكذا؟ ممكن تقوم دولة إسلامية كدولة عمر؟ والله ما يكون مع هذا المجتمع الهابط. حتى توجد أمة ربانية صادقة تتنازل عن كل شيء من أجل محاب الله عز وجل. أما نحن نشاهد أنفسنا ونقول تقوم دولة الدش فقط، صرخنا بكينا صدرت الفتاوى، وأنتم تتعمدون وتتحدون الله ورسوله وتنصبونه. كم صرخنا وبكينا وبكى العلماء، الربا حرام، لا تقفوا أمام البنوك، اتركوها تغلق، ما عندكم يهود ولا نصارى في المدينة، أنتم الذين تشجعون هذا. هل استجابوا؟ فقط يريدون بالعصا، حينئذ لا ينفع استجابة أبدا. الآن أنت ممتحن. أما إذا صدر أمر سامي البنوك مغلقة وبعد أنت ما زلت كما كنت، ما أنت بالمؤمن الصادق الإيمان، خفت فقط منعت، امتنع بإيمانك إن كنت المؤمن، وإن مت جوعا لا يضرك ذلك. المكر والحيل والخداع والفتن والضلال كذا، ونقيم دولة. فلتقوم في بلاد أخرى إسلامية وحينئذ نأتي بها. قل لهم فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ ممكن هذا آخر كلامي. لا يراك الله بكلمة تقولها تحطم بهذه البقية الباقية، واعمل على دعمها وإقامتها وشدتها وصلاحها باستقامتك فقط أنت. إذا استقام الناس استقرت الحكومة وتاب حتى العصاة في أين كانوا. أما بالكلام فقط ونحن منغمسون في متاهات الضلال والشر والفساد وحب الدنيا والإساف والتكالب عليها، ونقول ليما وليما وليما. الإعلام الإعلام، تعالوا عندنا، تعالوا عندنا، ما دخل بيتنا في التلفاز قط، ولا نشتري جيدة فيها صور ولا مجلة تدخل بيتنا. لما أنا فقط مؤمن أنت لا، وأنت بناتك ونساك تأيديهم مجلات فيها صور الخلاعة والدعارة، وتقول لما تنشى هذه؟ تنشى امتحانا لك، أنت مؤمن وإلا لا؟ سألت أهل العلم وقالوا لا بأس أن تتصفح امرأتك مجلة فيها عواهر، في من يفتي بالجواد؟ لما إذا نفعل هذا؟ المهم والله إننا لتحت النظارة، ولا أدري كيف يغضب الله. قال وخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم وصاحبه بعد هدوء الأحوال، وتلقاهما من استأجراه بالراحلتين، فقدم أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلهما وقال اركب فداك أبي وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أركب بعيرا ليس لي. الله أكبر، أين المسلمون؟ هذا رسول الله يقدم له صاحبه الراحلة للسفر الضروري لطلب النجاة، يقول لا أركب راحلة ليست لي، أنا ما استأجرت ولا أملكها، كيف أركب؟ بين لي يا صديق. فقال الصديق هو لك فداك أبي وأمي، هو لك، أنا الذي استأجرته من أجلك ووهبته لك، هو لك فداك أبي وأمي. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إلا بالثمن الذي إلا بالثمن الذي ابتعثتها، إلا بالثمن الذي ابتعتها أي اشتريتها به، ابتعتها. عرفتم ماذا قال؟ نعيد السيرة. قال وقال اركب فداك أبي وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا أركب بعيرا ليس لي. فقال الصديق هو لك فداك أبي وأمي. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إلا بالثمن الذي ابتعت به أي اشتريت به، سجل علي، وحينئذ هي راحلتي وأركبها. فقال أبو بكر هو كذا وكذا 2000 3000 درهم كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذتها بي, أخذت لراحلة بهذا الثمن. وأبو بكر أخبره بالواقع أخذتها بي. قال وركبا وانطلقا وقد أردف أبو بكر مولاه عامر بن طهيرة ليخدمهما في رحلتهما إلى طيبة الطيبة. كيف يخدم ويجمع الحطب يطبخ كذا, أبو بكر مشغول بالرسول يتركه ويمشي يحفظ ولا يوقد النار, لا بد من خادم معه. قال وقد أردف أبو بكر مولاه عامر بن فهيرة ليخدمهما في رحلتهما إلى طيبة الطيبة. قال وساروا ثلاثتهم وساروا على بركة الله وعين الله ترعاهم, وساروا على بركة الله كأنها سفينتهم وعين الله ترعاهم. هذا ونعود إلى مكة الآن لتسجيل حادثتين أو ثلاثة من مهمات الأحداث. نرجع الآن إلى مكة. كيف نرجع إلى مكة؟ ما كنا مع الرسول والصديق وهم في الطريق ولا لا؟ هيا نرجع إلى مكة لتسجيل حادثتين أو ثلاثة من مهمات الأحداث. الأول أن قريشا لما كانوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أتوا دار أبي بكر, جاءوا إلى دار أبي بكر الشرطة والجندرمة والدرك. قال أتوا إلى دار أبي بكر فخرجت لهما أسماء, أسماء بنت الصديق ذات النطاقين, فسألوها أين أبوك يا بنت أبي بكر. نقيس هذه الكلمة لا. نعم لو نقيس كرامة العرب ومروءتهم الآن لا نجدها موجودة حتى في المسلم مثلي, يمتازون بأشياء. حتى قال بعض المعاصرين كفار قريش أشراف الكفار, أشراف الكفار. لو كان جماعة العرب أين هذا يا كلبة أو ينغزها بالحربة. قال الأول أن قريش لما كانوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أتوا دار أبي بكر فخرجت لهما أسماء فسألوا أين أبوك يا بنت أبي بكر. قالت لا أدري والله أين أبي, وهي صادقة والله لا أدري أين أبي الآن, ما كذبتهما. قالت والله لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فائشا خبيثا فلطم خد أسماء لطمة أسقط قوطها من أذنها. هذا شر الخلق, هذا أبو جهل حملته العنجهية والغضب أسقط قوطها من أذنها, لأن الأقراط توضع في الآذان الآن ما بقيت أقراط. هذه حادثة ما كنا نعرفها لو مشينا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني أن قريشا ما إن فقدت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبته ولم تجده حتى أعلنت عن جائزة مقدارها 100,000 بعير لمن يأتي برسول حيا أو ميتا. لما فشلت في البحث ما وجدت أعلنوا عن جائزة بأعلى أصواتهم, من أتانا بمحمد حيا أو ميتا فله 100 بعير يصبح من أغنياء مكة. والثالث أنه لما غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مع صاحبه فقالت أسماء مكثنا ثلاثا لا ندري أين اتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث ليالي ما ندري أين اتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وإذا برجل من الجن يقبل من أسفل مكة يتغنى بأبهرة من الشعر. لا إله إلا الله، هذه معجزات تواكب عصر النبوة في كل زمان ومكان. عجب. وإذا برجل من الجن يقبل من أسفل مكة يتغنى بأبيات من الشعر، وإن الناس لا يتبعونه يسمعون صوته ولا يرونه، حتى خرج من أعلى مكة. وبهذا عرفنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأنهما اتجها إلى المدينة النبوية. ما استدل إلا بصوت الجن وكلامه. قال وها هي تلك الأبيات التي كان يتغنى بها رجل الجن، تسمعونها؟ جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمة أم معبدي. هو يتغنى صوته أعلى. جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين، من هما؟ رفيقين حلا خيمتي أم معبدي. نزل في خيمة معبد الطريق كما سيأتي. هما نزلا بالبر ثم تروحا، فأفلح من أمسى رفيق محمد. الله أكبر. ليهن بني كعب مكان فنائهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد. عجب، هذه كلمات جن مؤمن. لا، ليهن بني كعب مكان فتاتهم، من فتاتهم؟ أم معبد، ومقعدها للمؤمنين بمأصد. أبي عجوز في الطريق تقوم بمهام لكل من يمر بها محتاجا، تحلب له على الأقل الحليب من شاتها. نعيد الأبيات الثلاثة وإلى لا. جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي. هما نزلا بالبر ثم تروحا، فأفلح من أمسى رفيق محمد. إي والله، ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمأصد. تساعد المهاجرين. قال والرابع أن أسماء قالت لما خرج أبو بكر مهاجرا أخذ كل ماله معه، ما فيها صناديق ولا حديد ولا، اللي عنده شيء مال عند رأسه أو يحفله في الأرض أو تحت جدار فقط، حتى في أوروبا لا يعرفون صناديق الحديد ولا البنوك. قال والرابع أن أسماء قالت لما خرج أبو بكر مهاجرا أخذ كل ماله معه، وكانت 6,000 درهم، يعني منكم 60,000 ريال الآن، 6,000 درهم. قالت فدخل علينا جدي أبو قحافة الشيخ الهريم مثلي. قالت وكان قد ذهب بصره عمي لكبار سنه، فقال إني أراه قد فجعكم بماله مع نفسه، أظنه قد فجعكم بماله مع نفسه، يعني هو راح من عندكم وترككم في اليتامى وزاد أخذ المال. لمن أنتم؟ هذا عنوان الرحمة وإننا، هذا شيخ هين، هذا أبو قحافة رضي الله عنه وأرضاه. الآن ما أسلم ما زال عجب. قال إني أراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت أسماء قلت له كلا. هذه الزعيمة هذه تعدل نساء العالم كلهم اليوم. قالت لا كلا يا أبتي إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. الله أكبر. إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. وأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها. ثم وضعت عليه ثوبا عليها ثوبا ثم أخذت بيده فوضعتها عليها وقالت يا أبتي هذا المال الذي ترك لنا أبو بكر. فقال إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن. وفي هذا بلاغ لكم يعني أصل بكم إلى نهاية حاجتكم. قالت أسماء بعد ذلك والله ما ترك لنا شيئا وإنما أردت أن أسكن الشيخ بذلك لا غير. هذه أسماء هذه تتصرف هذا التصرف حكيمة. ها تخرجت من جامعة إكسفورد ها من كلية السياسة والمال والاقتصاد كبعض نسائنا وبناتنا تتخرج من كلية كافية كيف تصبح شر البرية؟ لا لأنها ستصبح وزيرة. وحرق الباه ممن قلبه شبم. إخواننا آباؤنا أجدادنا ما عرفوا من علمهم ما سمعوا بهذا الكلام ولا اجتمعوا عليه قط. كيف يكملون ويسعدون؟ كيف يعرفون؟ إننا نظلمهم. والآن عودة إلى مسايرة الركب الحبيبة الميمون. نرجع وإلى لا عودة إلى مسايرة الركب الميمون. قال وفي طريق الركب الميمون مروا بخيمة أم معبد فسألوها طعاما أو شرابا فلم يصيبوا عندها شيئا لا تملك شيئا. وكانت بكسر خيمتها شاه جيلا خلفتها الغنم. كسر البيت جانب البيت لما كسرها جانبها. شاه جيلا خلفتها الغنم لهزالها. فقال الحبيب الطيب هل بها من لبن؟ هل بهذه الشاه الهزينة من لبن؟ فقالت هي أجهد من ذلك أجهد من ذلك كيف يكون فيها اللبن؟ فقال هل تأذنين لي أن أحلبها؟ تسمحين لي أن أحلبها؟ فقالت بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حليبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شأنها فتفاجت ودارت واجترت ودعا بإناء يروي الرهب فحلب فيه فجا حتى علاه لبنها ثم سقاها أم معبد أولا حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا وشرب آخرا. أعطوني رجلا من هذا النار. قال ثم سقاها أم معبد لأنها عطشة وظمأة وجائعة حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا وشرب آخرهم وكيف لا وهو القائل ساقي القوم آخرهم شربا ساقي القوم آخرهم شربا. هل تعملون بها ولا لا؟ قال نعمل بها حتى بالشاي. أراضي صب الشاي ما يشرب إلا بعد ما يبقى هو الأخير. لكن لو كان لبن أو رطب ما ندري. قال ثم بايع أم معبد على الإسلام وارتحل معه رفاقه. بايعها على الإسلام، أعطي يدك قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال وها هو ذا أبو بكر الصديق يروي الحادثة التالية وهي آية النبوة كآية در الشاء وهي أعظم. كون الشاء هزيلة في كس البيت لا حليب ولا فقط يمسح ضرعها ويسمي الله ويدعو وإذا بيفيض باللبن فيروه وجمعه، هذه معجزة ولا لا؟ لن تكون إلا معجزة. قال رضي الله عنه قال سراقة بن مالك بن جعشم، سراقة بن مالك بن جعشم هذا الذي وضع تاج كسرى على رأسه لما ذبح كسرى، هذا جاء يريد الجهزة 100 بعيرة يبحث عن الرسول وفاته ليرجع برأسه إلى قريش. قال سراقة بن مالك بن جعشم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة جعلت قريش فيه 100 ناقة لمن رده عليهم. قال وبينما أنا جالس في نادي قومي الذي يجتمعون فيه إذ أقبل رجل منا حتى وقف علينا فقال والله لقد رأيت ركبا 3 مروا علي آنفا إني لأراهم محمدا وأصحابه. قال فأومأت إليه انسكت خلينا نفوز بالجائزة ما تشيع هذه، فأومأت إليه أن يسكت. قال ثم أمرت بفرسي وسلاحي فأحضر لي وركبت وأنا أرجو أن أرده على قريش وآخذ 100 ناقة 100 ناقة أفضل 100 جمل في بطنها 100 أخرى أيضا. قال ثم أمرت بفرسي وسلاحي فأحضر لي وركبت وأنا أرجو أن أرده إلى قريش وأخذ 100 ناقة وركبت سائرا في أثري حتى بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي. تعرفون عثر الفرس والإنسان يعثر أيضا برجله، فعثر بي فرسي فذهبت يداه في الأرض غرقتا، هو عثر في الحجرة لكن ساقت قدم الفرس في الأرض. قال وسقطت عنه، يسقط لما يهبط الفرس لابد ينكب هو يسقط، فسقطت عنه ثم انتزع يديه من الأرض أي الفرس وتبعهما دخان كأنه إعصار. فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني وأنه ظاهر منتصر، فناديت القوم 3 أنا سراقة بن جعشم انظروا لي أكلمكم فوالله لا أريبكم أسلم تقريبا، شاهد الآيات فقط امهلوني أصل إليكم وأخبركم. قال فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني وأنه ظاهر، فناديت القوم قائلا من القوم؟ أبو بكر رسول الله أبو فهيرة والخريطة معهم الجغرافي. 3 أنا سراقة بن جعشم انظروني أكلمكم فوالله لا أريبكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قل له وما تبغي منا، ماذا تريد؟ الرسول ما خاطبه، وكل الوزير، قل له ما تبغي منا. قال خذ يا رسول الله سهما من كنانتي، وإن إبلي بمكان كذا فخذ منها ما أحببت. الله أكبر. فخذ منها ما أحببت. فقال له صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي بإبلك، وهو كذلك لا حاجة لي بإبلك. فلما أراد سراقة أن يرجع قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا سورت بسوار كسرى؟ قال سراقة كسرى ابن هرمز؟ قال نعم. وعاد سراقة إلى مكة لا يلقى أحدا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رده بقوله كفيتم ما هاهنا. رجع داعيا سراقة كسرى ابن هرمز؟ قال نعم. ستتوج تاجر على راسها وتم هذا والا ظهرت النبوه والا في ايام الاسلام اذل ما يكون، والرسول يخبر عن عاصي كسرى وسقوط تلك الديار وحكوماتها، وسراقه يكون في جيش عمر ويلبسه بيديه التاج ويقول مصداق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكفر الكافرون لو كانوا يعرفون هذا؟ ما يعرفون. قال وواصل الركب الميمون سيره يتقدمه الخريت ابن الديل، خريت جغرافي، يتقدمه الخريت ابن الديل حتى وصلوا إلى قباء ديار بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لاثنتي عشر ليلة خلت من ربيع الأول، تاريخ مضبوط هذا. هذا اليوم الذي ولد فيه بلغ الهجرة فيه نبئ فيه مات فيه، هذا يوم الاثنين. قال وواصل ركب الميمون سيره يتقدمه الخريث بن الديل حتى وصلوا إلى قباء ديار بني عم بن عوف يوم الاثنين الاثنتي عشر ليلة خلت من ربيع الأول. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن الهدم أخي بني عمرو بن عوف جزاه الله خيرا، فاز بإكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في فندق ولا قصر رياضة، أنزله في بيته. من هذا؟ هذا كلثوم بن الهدم أخي بني عمرو بن عوف من رجالاتهم. قال وكان عزبا، عزب ما عنده ما ولا ولد، فينزل عليه الأعراب من فينزل عليه الأغراب من أصحاب رسول الله المهاجرين، وجاءوا من سنة أو سنتين قبل، هو ما عنده ما عزب وعنده بيت، يأتي المهاجرون ينزلون معه يوم يومين أسبوع حتى يفرج الله. سبحان الله. ها؟ قال وكان عزبا أو عزبا يفتح عزب وعزب. قال ينزل عليه الأعزاب من أصحاب رسول، لأن اللي عنده مرأة ما ينزل معهم، معلوم العزاب هم الذين ينزلون عندهم من المهاجرين، حتى قيل لبيته بيت العزاب، امشوا إلى بيت العزاب. ونزل أبو بكر على خبيب ابن إساف بالسنح، ولحق علي الركب بعد أن أدى ودائع الناس، ووصل قباء بعد ثلاثة أيام من وصول الحبيب صلى الله عليه وسلم إليها، وقد تفطرت قدماه، جاء حافيا يمشي على الأرض، حتى إنه لما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل إنه لا يقدر على المشي، ما يستطيع. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتنق وبكى رحمة به. قال واعتنقه وبكى رحمة به وتفالى في كفيه الطاهرتين ومسح بهما رجلي علي فشفية الحال. آيات النبوات. ولم يشف قدميه حتى قتل رضي الله عنه. من قتله؟ خارج من الخوارج. حتى قتل رضي الله عنه وقد نزل علي على امرأة لا زوج لها فرأى رجلا يأتيها بالليل فارتاب في أمرها فسألها فقالت الذي يأتيني هو سهل بن حنيف إنه رآني امرأة لا زوج لي فهو يكسر أصنام قومه ويحملها إلي ويقول احتطبي بها يا فلانة. عجيبة هذه العجوز هذه. قال فارتاب في أمرها فسألها فقالت الذي يأتيني بالليل هو سهل بن حنيف إنه رآني ما لا زوج لي فهو يكسر أصنام قومه هي من الأختيار ويحملها إلي ويقول احتطبي بها اطبخي بها واستبكي. فكان علي يذكر هذا لسهل ابن حنيف بعد موته رضي الله عنهم أجمعين يحدث بقصة بعد زمان. لا إله إلا الله. أين نحن الآن مع رسول الله؟ هل أصحاب الموالد يفعلون هذا؟ والله ما يفعلون. لما يريدون الأكل والشاي واللحم والأغاني والأناشيد وإذا لمسهم يقولون هذا وهابي هذا وهابي. اجتمعوا على سيرة الرسول طول العام ما هو يوم في العام ثلاث أيام تراجعون تاريخ الهبوط لأمة محمد ما يفهمون. والآن نتائج وعبر لمن يعي وهو حي ويبصر. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العاطرة نتائج وعبرا نجمدها فيما يلي. الأولى بيان خبث أبي جهل لعنة الله عليه وشدة على المؤمنين فلعنة الله عليه حيا وميتا. لماذا؟ ماذا فعل؟ مضاب أسماء فكسر قرطها. الثانية بيان مدى ما بذلت قريش في سبيل قتل النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على الإسلام. كيف هذا؟ ما حكموا أول عليه بالإعدام. ثانيا ما أعطوا مئات ناقة لمن يرده ميتا حيا. قال ثالثا من الجن مؤمنون وإن كلامهم لا يسمع وإن لم تر ذواتهم. يسمع كلام وإن لم يرى ذاته وهو كذلك. لكن قد لا يكون اليوم لأن ثم معجزات مواكب المعجزات النبوية مع كل الأنبياء. ما جاء وفدهم جلس إليه وود نعم. قال رابعا فضل أم معبد وهي عاتكة بنت خالد. أم معبد كنيتها اسمها عاتكة بنت خالد. لا فضل ولا لا خيمة في الطريق تضيف من يأتي محتاج أو جائع. إن وجد عندها ما وجد الرسول عندها شيء. خامسا تجلي آية النبوة المحمدية في بر الشاة وسق الرسول صلى الله عليه وسلم أهل البيت أم معبد وسائر أفراد رفقته. آية من آية النبوة لنا درت الشاة بعدما كانت جافة لا لبن فيها. ثالثا تجلي آية النبوة في سقوط فرس سراقة وعزله عن الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي إخباره الرسول صلى الله عليه وسلم له بأنه سيصور سواري كسرى وكان الأمر كما أخبر. وصلى الله على نبينا محمد.